أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ يا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر في الملأ، مقابله الذكر في الخفاء، إما أن يقول أمام الناس أو وحده. بدأ الذكر في الملأ أمام الناس، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي، قال أنا عند، ما قال أنا مع في الأولى، واضح هذا؟ سمعوا في الثانية، قال وأنا معه حين يذكرني، قال في الأولى عند، وقال في الثانية مع. العندية تقتضي الحضور، والمعية تقتضي المرافق. الحضور قد يكون باستعمال البشر بالحس والذات، وقد يكون الحضور معه الإشراف والنظر والإحاطة. إذا كان من الله سبحانه وتعالى قال أنا عند ظن عبدي بي، ما قال أنا عند عبدي، قال أنا عند ظن عبدي بي، فالعندية مقرونة بالظن، والمعية مقرونة بالشخص. انظر في العبارتين، قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، المعية مع إيه؟ مع الأشخاص، مع الأفراد، إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى، والعندية عند الظن. فالعبد إذا ظن بعبده ظنا، قد يكون ظن سيء وقد يكون ظن حسن. فالله عز وجل يقول هذا الظن سأكون حاضرا معه أيا كان، أو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. امشي، هذا يعني عمل أهل الضلال، شبه الله بأعمالهم بالسراب، أنهم يعملون يعملون يعملون يظنون أن وراء العمل نتيجة، كمن يرى سرابا من بعيد فيظنه ماء، يسعى يسعى يسعى إليه، فإذا وجده لم يجد ماء، لكن وجد شيء أهول من ذلك، أهول من فقدان الماء، وجد ما هو أصعب من فقدان الماء، وجد ذاك الذي لا تفوته صغيرة ولا كبيرة، كل شيء أحصاه واقف له بالمرصاد. قد يفوت الإنسان الماء لكن يقول لا، ووجد الله عنده. هنا قال أنا عند ظن عبدي بي، فما ظنه العبد بربه من خير فالله عند ذاك الخير، وإن ظن به سوءا فالله عند ذاك السوء، أي سيلاقيه بذاك الظن. المطلوب من هنا إيش استفاد منه؟ ما الذي استفاد منه حكما؟ أن المؤمن يحسن الظن بربه، أن المؤمن يحسن الظن بربه. كيف معنى إحسان الظن بربه؟ ما معنى إحسان الظن بربه؟ يوم تصلي وأنت قاصد الإخلاص للمسجد وصليت مع الجماعة، ظن أن الله كريم لا يرفض هذه الصلاة وأنه يقبلها منك، وظن أنه سبحانه وتعالى يجازيك بإحسان على ذلك، فإذا سبحت ظن أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك هذا العمل. هذا لا ينافي الخوف، هذا لا ينافي، لا بد من الخوف، لكن الظن الحسن يكون في الدنيا بين رجاء وخوف. فإذا أشرف الإنسان على الموت يستحب لمن معه إذا كان محتضرا أن يذكروه بأعماله الحسنة لأجل أن يحسن ظنه بالله. يقولون: يا فلان عهدنا منك أنك تصلي في جماعة، يا فلان عهدنا منك أنك تبر والديك. يذكروه بالأعمال الحسنة لأجل أن يظن بالله الظن الحسن فيلاقي الله عند ظنه. عرفنا هذا؟ وإذا ظن الإنسان خلاف ذلك والعياذ بالله مع الاستقامة، هذا كله مع الاستقامة المطلوب. الله عز وجل يخاطب عباده الذين استجابوا لأمره، خاطب عباده الذين استجابوا لأمره. فإن تخيب ذلك فهذا معناه كما تظن بإنسان، كما يعني كما لو عمل إنسان عمل حسن مع لئيم من بني الدنيا لا يتذكر هذا الإحسان، فيكون عاقبة هذا الجزاء نقيض ما كان يحتسبه ذاك المحسن. فمن فعل خيرا من أمور الدنيا أو الدين ثم ظن بالله خلاف ذلك فكأنما أنكر لله صفات الحسنى والحمد وأنه ودود وأنه رؤوف سبحانه وتعالى وأنه يحمد من عباده الحمد والشكر وأنه يحمد منهم اللطف والعمل الصالح. فمن ظن بخلاف ذلك فهذا ظن السوء وتسويس الشيطان. الحديث يفيد الرغبة والطلب من عباد الله الطيبين الصالحين المستقيمين أن يظنوا بالله الظن الحسن أن الله سيجزيهم ويعمل لهم من الحسنى ما هو لائق بكرمه وجلاله. وقلنا هذا لا ينافي الخوف لأنه لا بد من الخوف، لكن يغلب الرجاء والظن الحسن عند الموت. نعم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وأنا معه. قلنا العندية عند الظن والمعية مع الشخص. المعية الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أحاط بكل شيء علما. إذا كان يعلم ما توسوس به النفس وما في خطرات القلوب فمعنى ذلك إذا قال الله أنا مع عبادي ليست كقوله سبحانه وتعالى حين قال لموسى أنا معكما إنني معكما أسمع وأرى، وليس كقوله تعالى في هذا الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني. لأن المعية العلمية هذه الله عز وجل أحاط بالناس علما فلا يعزب عنه شيء، فهو مع كل الناس بعلمه، مع كل الناس بعلمه. لكن هذه معية خاصة ليست تلك المعية العامة. فإذا قال أنا معه إذا ذكرني هذه المعية تكون بمعنى شيء آخر، فصرها ما يليه. قال فإذا أنا معه إذا ذكرني، فصل هذه المعية. فإن ذكرني في يعني وحده، إن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه. هذا مما يثبت يعني مما يثبت به المثبتون للصفات أن الله عز وجل أن النفس تطلق على الله سبحانه وتعالى. قال إذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه. وإذا ذكره في ملأ كما هذه المجالس وغيرها في الحديث والآيات وغيرها ذكره الله في ملأ خير من ذاك الملأ الذي يذكر العبد ربه بينه. ما الذي يقتضي هذا الحديث؟ يقتضي أن العبد محتاج إلى أن الله يكون معه. كون الله معه بالذكر، الله عز وجل إذا ذكر عبده في ملأ خير من هذا الملأ أن يذكره سبحانه وتعالى بين الملائكة انظروا إلى عبد ما الذي فعل، كما جاء في بعض الأحاديث أن الله يباهي بهم ملائكة، أن الله يباهي بهم ملائكة. فكذلك العبد إذا ذكره ذكر الله في ملأ، وإذا ذكره في نفسه، من ذكره الله بخير في ملأ طيب لا بد له من موجب ومقتضى. أنت يوم بين والديك يذكر الوالد أحد أبنائه يفتخر به أو يشيد به أو يشير إليه عدة مرات في مجالس شتى، مع أنه عنده عدة أطفال، كونه يشير إلى هذا من دونهم، ما الذي يدل عليه؟ أنه في عطف ورحمة وتوجه إليه، وهذه تقتضي إكرام وعناية ورعاية. إذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر هذا العبد في ملأ، معناته أن هذا العبد قد استجلب مودة الله سبحانه وتعالى ورحمته، ومن رحمه الله لا تضيق عليه الدنيا ولا الآخرة، فرج عنه كربا ووسع له رزقا ومد له بعافية وما إلى ذلك. فإذا ذكر الله عبده يعني أمده برحمة وعافية ورزق وما إلى ذلك. قلنا العندية عند الظن، والمعية مع الأفراد إذا ذكروا الله سبحانه وتعالى. عرفنا فائدة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفائدة الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى في الخلوات وفي الملأ. أين الشاهد من هذا الحديث؟ المؤلف رحمه الله ساقه لبيان شيء ما، وهو أن الذكر مرغوب مطلوب في الملأ. أين الشاهد من قول الله سبحانه وتعالى: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه؟ ذكرا بعده لا، قبل ابن عباس. اي الذكر نوعان، الذكر الخفي نوعان. ذكر في النفس وذكر باللسان. الذكر الذي بالنفس يعني به ما في القلب، وهذا صحيح. وذكر الذي باللسان لا يكون باللسان مجرد، ولا لا يثاب الإنسان عليه. لو عمل الإنسان حركات لسانه ساهيا بقلبه طول المدة لا ثواب عليه، لكن لو كان يذكر الله دائما ثم أحيانا يقفل ولسانه رطب ذكر الله، هذا يثاب عليه. أما ذكر الله خالي دون تمعن ويشتغل بأشياء ويلتفت لأشياء ويتحرك لسانه، قد لا يجر على ذلك. لذلك فرق بين من يقرأ القرآن بتدبر ثم يسهو ثم يعود إليه، يجر على هذا السهو في تلاوة لكتاب الله. أما أن يقرأه وقلبه مشغول آخر كالدعاء، في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب من قلب الله، القلب المشغول كذا ما يستجيب الله منه. استدل المؤلف، قلنا ذكر نوعان، الخفي نوعان، ذكر بالقلب وذكر باللسان. هذا الذكر الذي باللسان يعني مقرون بالقلب، الذكر الذي باللسان مقرون بالقلب. وأيهما أعلى درجة؟ الذكر الذي باللسان معه القلب أعلى درجة، لأن جميع الأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم والمحصورة بالأقوال معروفة أنها تقال بالقول أي باللسان بعد الصلوات وأدبار المكتوبات وعند الجهاد وعند الاضطجاع من النوم، ما ورث فيها شيء بالقلب، لم يرث في هذه الأذكار المنصوصة أنها بالقلب، لكن الذكر بالقلب ثبتت بنصوص أن من قالها ومن فعلها بقلبه، كلمة يتفكرون ويعقلون ويتدبرون، جميع هذه الآيات هي بالقلب، والتفكر بالسماوات نوع من الذكر، من نظر إلى السماء وسعتها وعظمتها وتذكر بانيها ومسويها وعظمته يؤجر عليه ولا ما يؤجر عليه؟ هذه الساعات التي يقضيها في التفكير يؤجر عليها، هذا من عمل القلب هو ذكر القلب. لذلك لما يقول الله سبحانه وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ما هي قضية استمتاع النظر، فرق النظر، قد يذهب الإنسان إلى روضة غناء فينظر الأشجار والأزهار ويستمتع نظره دون أن يربط ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أخرج هذه الأزهار وفتح لها أكمام واختلفت هذه النبات بقدرة واجد سبحانه وتعالى قادر مقتدر، إذا لم يربط هذه بقدرة الله والمطلوب من العبد أن يعرف أن هذا القادر الذي يستحق أن يتوجه العباد له، إذا لم يربط هذه أصبح كمن مد عينيه إلى متع الدنيا وزينتها مما نهى الله عنه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فرق بين نظر ونظر، فما نظر الاعتبار والتفكر فهذا يؤجر عليه، هذا نوع من الذكر، هذا الذي عناه المصنف رحمه الله، لكن أفضل منه الذكر الذي بالقلب مقرون باللسان، واضح هذا ولا مش واضح؟ الآن استدل المؤلف على هذا بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، جعل الذكر في النفس بمعنى ما تقوله في قلبك، لكن ليس هذا ظاهر الآية، هو قالها بعض السلف وإحدى المعنيين لكنه مرجوح، لما ذهب أهل هذا القول إلى أن المراد واذكر ربك في نفسك أي التدبر والذكر القلب دون اللسان، لأنهم ظنوا أن قوله سبحانه وتعالى ودون الجهر من القول جملة حالية كالتضرع والخيفة، الله عز وجل أمر بالذكر وربط هذا الذكر بوصفين، قال واذكر ربك في نفسك تضرعا أي في حالة التضرع المسكنة وإظهار الفقر والحاجة، وخيفة مع خوف وجل، يعني لا تكون منشرح منبسط آمن، ما ينفع الذاكرة، الذاكرة لابد يكون في خوف وجل، والدعاء في خيفة، وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، الخوف وطمع، والذكر مع الخيفة والتضرع، تذكر الله وأنت خائف وجل مما عمل الإنسان من معاصي، مما عمل من سيئات، مما عمل كذا، يخشى بأس الله وسطوته، ويعلم الإنسان أنه لا ينجو من سيئة، عرفنا هذا؟ إذا عرفنا أنها تضرعا وخيفة أحوال، والأحوال إذا جاءت في الأوامر والنواهي تكون قيد للمأمور به، يعني الذكر لابد أن يكون مقيد بأن يكون موصوف، وهذا الوصف قيد لهذا الذكر، أن يكون في حالة تضرع في حالة مسكنة، وأنت مباهي تذكر الله وأنت مطمئن، يعني يفهم منه أن هذا النوع من الذكر قد لا يستجاب له، قد لا ينفعه، وأن يكون في نفس الوقت فيه خوف مع المسكن والخوف، ظن من ظن أن قوله سبحانه وتعالى ودون الجهر من القول قيد ثالث، عرفنا؟ قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، كلمة دون الجهر أي أقل من الجهر. فإذا جعلتها قيدا انظر، إما أن تجعلها عاطفة واذكر ربك في نفسك ودون الجهر، واضح؟ أصبحت عاطفة. أو تجعلها قيدا ثالثا، فإن جعلتها قيدا ثالثا أصبح معنى آخر، وإن جعلتها معطوفة اقتضت المفارقة، فما في النفس غير دون الجهر. فمن ظن أنها عاطفة ظن أن ما في النفس غير دون الجهر، إيش معنى؟ الخفية، الاحتباء، لا تعلو باستدلال هذا. وجاء تفسيره في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. الخفوت ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس رضي الله عنه، انه صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في مكة آذاه المشركون، إذا سمعوا القرآن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المصلين، فأمره الله سبحانه وتعالى إذا قرأ القرآن لا يجهر به لا يؤذيه المشركون إذا سمعوا القرآن، وإذا خافت به خافت به بمقدار ما يسمعه المؤمنون حتى لا يفوتهم الاستماع، لا يجهر به ولا يخافت به خفوت كالهمس، لأن يفوت سماعه المؤمنون. هذا التقسيم واضح؟ تقسيم هذه الآية كهذه الآية تماما. إذا قال سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك ودون الجهر من القول بالسر بحيث تسمع نفسك، أو الجهر أو ما دون الجهر بحيث يسمعك وجليسك، تذكر الله على هاتين الحالتين، كلاهما ترى فسرها السلف إما بمعنى ما في النفس وأنت مطبق الشفتين تذكر الله في داخل، فتحصل أحيانا الإنسان يجبر كما لو كان في أماكن لا يليق ذكر الله فيها، فبدل أن تضاع الفرصة اذكر الله في نفسه، كما لو سمعت الأذان وأنت في موضع البراز تذكر الله، تجيب المؤذن أنت في نفسك، لا تلفظ بلسانك من هذا المكان لا يذكر الله فيه سبحانه وتعالى، لا يعني لا يجهر فيه بذكر الله. هذا وارد، هذه إحدى معنى الآيتين، لكن الراجح منه المراد بذكر النفس أن تذكره همسا بحيث تسمع نفسك، لابد من سماع النفس. لذلك يقولون أن التسميع التسبيح والتحميد بالصلوات إنما تكون بقدر ما يسمع الإنسان به نفسه، ولا بد من تحرك الشفتين، ولو ضم شفتيه وذكر الله لا يجزئه ذاك في صلاته. عرفنا هذا؟ اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغفلة ضدها ما هو؟ الانتباه والذكر. فالآية اذكر ربك في نفسك، والأصل أن الأمر إذا جاء الأمر من الشارع هل يقتضي النهي عن ضده ولا ما يقتضي؟ إذا أمر الله بشيء هل يكون من لوازم هذا الأمر أنك تكف عن ضده أو لا يكون؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أنها تقتضي الكف عن ضد ذاك المنهي عن ضد ذاك المأمور به، لكن هذا المقتضى من اللوازم، أي ليس شرعا لكن من لوازم ذاك الأمر، فهو نهي عقلي لا نهي شرعي، لأنه قد يكون لشيء عدة لوازم. قال إذا قال سبحانه وتعالى عند سماع الأذان من يوم الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. السعي إلى ذكر الله يقتضي النهي عن أضداده، ليس له ضد واحد، عنده عدة أضداد. الجلوس مضاد للسعي، والأكل والشرب مضاد للسعي، وعقد النكاح مضاد للسعي، كما أن البيع والشراء الذي أمر الله به لما قال وذروا البيع مضاد للسعي. فقد يكون المأمور به لعدة أضداد، قد ينبه الشرع على شيء منها لأهميته، وقد لا ينبه عليها الشرع. فإن لم ينبه عليها الشارع فمعنى ذلك أن العقل يقتضي وجوب ابتعاد عما يضاد ذاك المأمور به، وكذلك النهي. عرفنا هذا لما قال سبحانه وتعالى ولا تكن من الغافلين، كأنه تأكيد لضد ذاك المأمور به، لم يقل سبحانه وتعالى ولا تكن من الناسين. لما؟ في فرق بين النسيان والغفل ولا ما في فرق؟ ما الفرق بينهما؟ النسيان الغفلة ترك الشيء المطلوب ذكره عن خيرة، يعني صادر عن اختيار المكلف، لكن النسيان تركك الشيء لا عن اختيار منك. إذا غفلت الشيء أنت مختار لغفلته، للغفلان عنه أنت مريد لذلك، أما النسيان قد لا يكون الإنسان مريد لذلك. فلما كان أحيانا يكون عن, عن, عن, عن أمر لا يقدر عليه المكلف، ولذلك ما جاء قال لا تكن من الناسين، لأن النسيان فوق قدرة المكلف، والمكلف لا يخاطب إلا بما يستطيعه. فإذا جاء في الحديث رفع عن أمتي أو كذا، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، النسيان ده مما تجاوز الله عنه سبحانه وتعالى عن على عباده. طيب اقرأ والآخر. قال صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي، هذا حديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. فين الشاهد منه؟ خير الذكر الخفي، وشاهد منه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيرية والأفضلية في من ذكر الله خافتا بصوت مخفي أفضل ممن يجهر به، ومن يجهر به معدوم الخيرية ولا فيه خير؟ فيه خير، كلمة خير أفعل تفضيل، وإن لم تأتي بصيغة أفعل تفضيل، لما قال خير دل على أن غيره فيه خير كذلك، فالجاهر كذلك فيه خير، إن انتفت المراءة والتشويش وأذية الناس ففيه خير، واضح هذا؟ لكن لما قال دل على أن هذا أفضل من ذلك، دل على أن هذا أفضل من ذلك، فأراد أن يقول أن الذكر، لكن حصره رحمه الله الذكر الخفي في هذين النوعين هو صحيح. إذا قال نوعين، ذكر بالقلب وذكر لا يسمعه الناس إنما يسمعه صاحبه، هذا صحيح، لأنه مقابله الجهر بالذكر، وهو الجهر في الملأ. لكن كان المفروض التقسيم أن يقول الجهر في ملأ والجهر على انفراد، التقسيم صحيح، تقسيم عقلي صحيح، أو تقول الذكر في جهر والذكر في إخفات، هذا تقسيم صحيح واضح. لكن أن تجعل التقسيم ذكر في ملأ وذكر خفي، هذا ليس بتقسيم المسألة، ليس تقسيما للمسألة تقسيما صحيحا، لكن هو نوع. إن أردت تعديد الأنواع ده صحيح، نوع في ملأ ونوع خفي صحيح، لكن تجعل الذكر مقسوم إلى قسمين، قسم في ملأ وقسم خافت، فيقال لها بقسمة مي صحيحة، أو قسم أن يقال ذكر في ملأ وذكر على انفراد، أو ذكر مجاهرة وذكر في خفاء. تفهم الكلام هذا؟ اقرأ ما بعده. طيب اقرأ ما بعد، نشرح الحديث الذي بعد. نعم، بعد ما قال والآخر ما دار به اللسان، وجاء الحديث أورد المصنف رحمه الله سند هذا الحديث فقال اقرأ. ابن أبي وقاص هو سعد بن مالك. ابن أبي وقاص هو ابن سعد بن مالك. أبو وقاص كنيته هو الاسم مالك. نعم. قال إذا قال صلى الله عليه وسلم ذلك ورأيت إنسان يجاهر بهذا يعني يجهر به، فإن كان الجهر لا يؤدي إلى تشويش اتركه وما هو فيه، فإن أنست منه انبساط وقبول وأحببت تدل على ما هو أفضل دله عليه. لا تحاول أن تنزع إنسانا يعمل خيرا إلى خير أفضل منه إلا بعد علمك أنه يستطيع أن يعمل ذلك العمل الفاضل. إذا رأيت إنسان يذكر الله تقول له القرآن أفضل لك، أفضل لك اقرأ القرآن واترك الذكر، ما صح هذا، ما صح هذا، لأنه قد لا يتدبر القرآن وقد يقرأ أحيانا دون أحيانا.